خلقت البحر. كيف نكتب خلقة البحر؟ الله هو البحر. هلا لو سألتكم جميعا، فمن المؤكد أنه قد مر معكم نماذج عديدة من البحوث. هذه النماذج العديدة من البحوث وأنتم تقرؤونها وتملون النظر فيها وتدركونها لتكون لديكم انطباع، لأن بعضها قد أمكنكم أن تتمكنوا من فهمها ومن فهمه ومن عباراته ومن أفكاره ومن موضوعاته، وبعضها الآخر أمكنكم ذلك لكن بشيء من الصعوبات، وبعضها الآخر ربما لم يتكون لديكم حصيلة متناسقة مرتبة لعذر ما، قد يكون لضيق في الوقت أو لصعوبة في عبارة أو لكثرة الأفكار والموضوعات المعروضة. خاصة الأمور التي يمكن أن تعتبر الباحث من صعوبات البحث ومشاكله أمور كثيرة سنعرض لها إن شاء الله عز وجل. فلذلك ترون تلاحظون أنه يعني ليست البحوث على طراز واحد، ليست على طراز واحد، وإنما هي مختلفة ويوجد بينها فرق كبير. ربما بعض منها أمكنكم الاستفادة منه سريعا، ومنها ومنها ما لم يعني يمكن ان تكون من الاستفاده. على كل يدين ان شاء الله عز وجل بعد ان نصل الى خلاصه في منهج البحث، ما هي العناصر الاساسيه الرئيسه للوصول الى بحث متكامل ومناسب، متكامل ومناسب. وسوف نمر ايضا على صفات البحث التي تجعله بحثا يعني يتوفر فيه الشروط اللازمه للنظر اليه او لاعتباره بحثا متكامل البنيان. وعلى كل نقرر ابتداء انه لا تكمل البحوث مهما كان اصحابها ومهما كانت هذه البحوث، تبقى البحوث ناقصه، تبقى البحوث ناقصة لأنها جهد بشري، لأنها جهد بشري. أبدأ بعد هذه المقدمة لأعرف البحث. البحث هو كتابة شاملة لا غموض فيها، دون حشو وإطالة، وبشكل متناسق مرتب ومتسلسل من الأعم فالأخف هذا تعريف البحث. طبعا هذا تعريف البحث ولا نتكلم عن خصائص البحث. خصائص البحث هي التي تعطي فكرة واضحة وكاملة للموضوع المبحوث. ثاني شيء مهم وهو لغة، أن تكون لغة البحث لغة مفهومة يتمكن منها صاحب البحث، ليكون فهمها من قارئي البحث ومتعلميه. وخصائص البحث: أن يكون البحث مناسبا للقدرات التي توجد عند كل مستوى من مستويات المتعلمين، هو حقيقة أنا أتكلم من ذهني، يعني هذه محاضرات أنا ألقيتها وبعض الأخوة، هذا أخ اسمه محمد الكايد كان طالبا هنا، لكن هو يعني أظن بالخمسينات السن، لكنه مجتهد تخرج أظن قبل سنتين ثلاث سنوات، ما شاء الله، هو يعني أنا أعتبره أخا لا أعتبره سنيا بدرس التاريخ، هو لكن هذا كما يقال للتفكه في العلم، إن شاء الله لا يكون تفكه، أن يكون غذاء يعني أطلب العلم من المجد إلى اللحم، هذه أغراض يعني إن شاء الله عز وجل نستفيد منها، لكن أنا أضيف عليها. أضيف أيضا في خصائص البحث أن يكون البحث مفيدا، ومبدعا، يتوفر فيه شيء من الجدة من خصائص البحث، أن يكون الباحث أو أن يكون البحث جهدا خاصا للباحث، يكون جهدا خاصا للباحث. طبعا هنا نقول يعني جهد خاص للباحث، يعني هبط عليه الوهم، لابد الآن سوف نقول بخصائص البحث أن يكون للبحث المصادر المراجع الكافية، إذا كيف يكون البحث مبدعا، يعني يأتى فيه بجديد، والإتيان بالجديد له صور عديدة، كما قالوا إما جمع بين مؤتلف أو توضيح غامض أو زيادة رأي أو حل مشكلة، هم جعلوا يعني أصناف البحث، هذا ما تذكرت الآن أربعة أنواع، تذكرت نصفها، هم هي ثمانية من جملة هذه الأربعة التي عددت. الشيء الأخير الذي أضيفه أن يكون البحث موثقا مستفادا فيه من جهود الآخرين دون مكرانها، ودون تتبع العثرات والسقطات، للآخرين طبعا هذه ربما وجهة نظري أنا وأنصحكم بها. ثم البعض يرى أنه إن رأى عثرة لغيره يعني يعتبرها صيدا ثمينا ليدفع من ذاته أو من شيء. لا تفعلوا هذا، لأنه من تتبع عبرات الناس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع الله عورته، تتبع الله عورته. اكتبوا الحديث لبقى. هو دليلا لما قلته لكم أو لكم جميعا ركان عنصر النساء شايفه أغلب اليوم. اكتبوا الحديث من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته يوم القيامة. وكل شيء بالمناسبة يحدث يوم القيامة، لا نحن نتكلم في هذا، بس كل شيء يعني يحدث من الحساب يوم القيامة يحدث صورة مصغرة منه في الدنيا قبل الآخرة. يعني لا نأتي الآن بالأدلة كذا، لا نبحث هذا. لذلك نحن نريد أن يكون البحث يعني الهدف الأول في البحث هو توضيح شيء ما، رفع الإبهام عن شيء ما، حلوا مشكلة، جمعوا المؤتلف وتوضيح المفترق. هي صاروا خمسة، ها هلا أضفت شيئا حسب ما أتذكر، أو جعلوها ثمانية على كل. فهذا هدفنا من البحث. أما أن يكون هدفنا الرد على الآخرين أو يعني أو مناقشة الآخرين، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا، لكن ليس هو الهدف الأساسي والأصلي. إنما الهدف إيش الهدف؟ توضيح العلم، الهدف العلم فقط. العلم للعلم، لأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا لأجل الآخرين، لا لأجل الآخرين، لأنه يصدق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أرضى الله في رضا الناس رضي الله والناس، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله والناس. نحذر من هذا كثيرا وننتبه إليه. نعم، بل لا أبالغ إذا قلت لكم يا شباب يا أخوات، من لم يكن عنوان بحثه كذلك أنا أحكم عليه بأنه من الفاشلين، ولا أريد أن أضيع وقتكم ولا أريد أن أفضح أحدا، لا أريد أن أضيع الوقت ولا أريد أن أفضح أحدا. فكم في ذهني من التجارب الفاشلة لمن سلك ما أشير إليه، ما أشير إليه أو ما أطلب منكم ألا تسلكوه. بعد هذا أنتقل لأتكلم عن كتابة البحث، عن كتابة البحث. كتابة البحث كيف تبدأ؟ لا أدري عندكم تجارب في البحث ولا ليس عندكم؟ كم تجربة صار لديكم في البحث؟ يعني تجربتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، أربعة، ستة، يعني كم بحثان تقريبا؟ ستة، سبعة على الأكثر، خمسة، ستة، خمسة أبحاث. ولا بحث. طب يلا لا بأس، وعلى كل حال يعني على كل حال اللفة تبعي لا أعطيها لأحد أبدا إطلاق هون بالمحاضرة بالدرس. أما برا في لفات كثيرة ما بده الواحد ياخذ إبراهيم شاف وإلى آخره. طيب بالكم على كل حال يا أخواتي يا شباب جميعا، يعني القدرة البحثية لها أسس. من صفات البحث لو كتبتهم أن يكون الباحث مطلعا على العلوم، هو هي خصائص البحث، أن يكون الباحث مطلعا على العلوم ذات العلاقة ببحثه، بيكون على الأقل هذا مطلعا، على الأقل أن يكون الباحث مطلعا على العلوم ذات العلاقة ببحثه، مطلعا ها على الأقل بس كتبه. أما ينبغي إيش إذا أراد أن يكون عالما أن يكون متخصصا، هذا بس ما له علاقة بالبحث. طبعا وإن كان البحث ينبغي أن يكون بحث علماء لا بحث طلاب علم فقط، يكون البحث بحث علماء. إذا أردت أن يكون البحث بحث علماء فينبغي أن تكون في كل علم مختصا مما يتعلق بالبحث، يعني مختصا كيف يعني بلغت درجة الاختصاص فيه. وما معنى بلغت درجة الاختصاص فيه؟ يعني أنك تحيط به، أنك تحيط به. لا نقبل أن يكون والله أنا طالب أصول، إيش يعني أصول؟ ما لي علاقة بالفقه، ما لي علاقة بالحديث، ما لي علاقة بالتفسير، ما لي علاقة باللغة، ما لي علاقة بالنحو، ما لي علاقة بالصرف، ما لي علاقة بالشعر. كلام فارغ هذا، بكل صراحة أقول لكم هذا كلام فارغ. ولذلك ينبغي أن تشملوا التعب الجد والنشاط لتبلغوا هذه الدرجة. من أراد أن يكون باحثا فعليه أن يكون على الأقل أن يكون مطلعا. شو يعني مطلعا؟ يعني إن عرضت له مسألة من المسائل ذات الصلة بأي علم من العلوم يعلم كتبه ويعلم أين يجدها في تلك الكتب، ولا يقع في الخطأ عندما يبحثها، يعني لا تفوته، يعني يتعرض لجانب منها فتفوته جوانب أخرى عديدة. وإلا إذا كان يبحث بحثا وليس عنده هذه الدربة فهذا لا يكون بحثا، فهذا لا يكون بحثا. ولذلك من يعني من قاعدة البحث، أنا لست يعني مخولا أن أعطيكم قاعدة بحث، ولكن أنا سوف أعرض في هذا الأمر لأنني مضطر إليه. من قاعدة البحث أنه يعطى أنواع العلوم، ما هي العلوم، تعريفاتها ومناهجها وكتبها وأهم أشخاصها والمتوفر والموجود من هذه الكتب. نحن نعرض بهذا سريعا بس دون أن نتوقف كثيرا عند كل نقطة. وأقول لكم يعني حتى ما تجادلوا كثير، دربة الباحث خمسة أبحاث ولا بحث ولا أكثر ولا أقل، لا يتكون للباحث دربة إلا بعد 20 بحثا على الأقل. بعد 20 يبدأ يمكن أن نقر بأنه بدأ البحث. أما في البحوث الأولى دون أن نتنكر لجهودكم لعلمكم، لا هذا نقصد، لكن البحث دربة، البحث دربة. أنا نحن الآن يعني أنا تقريبا اللهم اغفر لي وتب علي كتبت إلى الآن ما يقرب من 50 بحثا أو يزيد من على هذا، ولكن مع هذا أحيانا أنا لا أكون فارغا، يعني في يعني في أشياء تلم بالباحث، ظروف يعني في ظروف البحث وظروف الباحث. أحيانا أنا مثلا يعني أذكر أنني مؤخرا بحثت بحثا وأرسلته لأحكمه، فحديث من هذا البحث حديث واحد فقط، يعني في البحث يوجد ما يقرب من يعني لا يقل عن حوالي 30 حديثا يوجد في البحث. كل هذه الأحاديث اعتنيت بها إلا واحدا رجحت أنه يتفق النص الفقهي مع النص الحديثي، رجحت في ذهني يعني أن الحديث مارد معي كثيرا، وهو الحديث مشهور: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حديث مشهور معروف، فأنا نقلته من كتب الفقه واكتفيت بهذا اكتفاء بأنني أعرف أن هذا الحديث يعني لا يخطئ فيه، معروف، فتركته هكذا. جاءني بعد ذلك ملاحظة أن في الأحاديث ذات الأسانيد القوية في روايات هذا الحديث لا يوجد لفظ المحجة، وإنما هو تركتكم على البيضاء، لا يوجد لفظ المحجة. كتب الفقهاء كلها ذكرت المحجة، وهناك كتب للأحاديث طرق لهذا الحديث جاءت من المحجة ولكنها ليست في قوة تركتك على البيضاء. أنا اكتفيت بأن هذا الحديث خلاص، وقعت في هذا الخطأ. لذلك المطلوب انه الباحث لا يمكن ان يقع في خطأ ولو بعد ما بلغ شأنه، ما تظن هذا؟ لكن هنا دور طالب العلم، ولذلك انتم تلحظون احيانا بعض الاساتذه الكبار يهفو يعني الانسان مع الخطأ ليس مفهوما. دور طلاب العلم هذا كمان من ادب البحث، ادب العلم ان يرد الطرف، لا ان يمسك هذا على انه صيد مين يرفع اسمحوا لي خذوا هذا اللفظ حتى ما تنسوا، يرفع خفيف تتنفس ما ينتبه الشفر، هو في اعماقه شيء من الضعف، كيف بده يرفعه؟ فيظن انه يرفعه بالاستمساك بخطا الاخرين، يرفع خفيف تتنفس. ما جئت بهذا المصطلح من عندي، موجود في الكتب، موجود في الكتب، لكن انتبه لا تنتبه، يعني كل لا يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب المقام الشريف صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. ارجع الى كتابه البحث. كتابه البحث كيف تكون؟ اذا اول شيء ينبغي ان يكون للشخص ضربه في البحث في معرفه العلوم. كيف بده يكون الى ضربه؟ الله بينكم الله شيئا فشيئا، لا بد كريس شمس يوم من لم اثبت فيه ثم هكذا قال صلى الله عليه وسلم محمد. وانتم يمكنكم ان تقيموا منهاجا لتعلم العلوم المختلفه، وخذوا مثلا احفظوه اكتبوه، من اتقن كتابا اتقن علما، من اتقن كتابا اتقن علما، فتجعلون ديدنا لكم في كل علم من العلوم كتابا من الكتب، تجعلونه قريبا من انفسكم على طاولتكم في كل يوم في كل لحظة في كل وقت، تلحظون هذا الكتاب ويمكنكم أن تراجعوا فيه في كل وقت وهكذا، حتى تبلغوا وقتا من الأوقات يصبح هذا الكتاب كله مهضوما كما يقال والكلام الفصيح، يصبح الكتاب سجية لكم، يصبح الكتاب سجية لكم، أو كما يقولون هذا كلام دقيق، يقولون ملكة ثانية للشخص، ملكة ثانية للشخص. هلا الشخص إذا أتقن العربية تماما النحو بتلاقيه هو يسمع الكلام ماذا يفكر، قل فاعل مفعول به ما تمييز حال، تلاقيه عقله عندما يترجم الكلام ترجمة مستمرة. إذا أتقن التفسير نفس الأمر يجده يقول هذا المعنى يذهب إلى هنا، هذا المعنى من آية قرآنية من هنا، هذا المعنى مباشرة كمبيوتر تبعه جنرال. هذا معنى أن يصبح العلم ملكة وسجية، وما ذلك على الله العزيز، أسأل الله عز وجل أن يجعلكم كذلك. قلوا أمين إن شاء الله، لأنه نحن كلما كثر المختصون البارعون المتوكلون على الله عز وجل وبعمله نقصر خطوه الى الوصول الى الهدف ان شاء الله بعمله تعالى، وما ذلك على الله العزيز. اذا اول شيء ينبغي ان يكون ملما بالموضوعات المتعلقه بالبحث وبالعلوم ذات العلاقه. الشيء الثاني يذهب الى ماده البحث، طبعا الشيء الاول الذي انا جعلته لكم لن اغلق البحث اننا نتوقف نقول يلا لا نبحث حتى ننتهي من هذه الخطوه الاولى، الخطوه الاولى لا تنتهي لا تتم لكم الا متى؟ الذهب هي تحتاج الى ذهب. الخطوه الثانيه نرجع الى ماده البحث وناخذ هذه الماده من مظانها من الكتب التي تخطط بعرضها. بحث مثلا نحن في أصول الفقه، نرجع إلى كتب أصول الفقه متأخرة لا المتقدمة وبالمناسبة أقول لكم وإن كان توفيتي دور ذلك الكلام لا يرجع إلى الكتب المعاصرة البتة لا نرجع إلى الكتب المعاصرة، ننكرها لا ننكر دورها، ولكن عندما نكتب بحثا لا نرجع إلى الكتب المعاصرة. لما؟ لأن رجوعنا إلى الكتب المعاصرة سوف يجعلنا لكثرة الرجوع إليها نحفظها، وإذا حفظناها كتبنا بحثنا بعبارة المعاصرين الذين درسنا بحثنا عندهم، ثم كتبنا بحثنا بعباراتهم فوقعنا في سرقة بحوثهم وعباراتهم من حيث لا ندري. فيأتي المراجعون والمدققون وراءنا ليكتشفوا أم بلا ويتهم بالسرقة. والسرقة العلمية كسرقة المال، لذلك أحذركم حذرا شديدا من قراءة كتب المعاصرين. نقرأ للأقدمي ثم نسوق عبارات الأقدمين بعباراتنا، نسوقها بعباراتنا وبمفهوماتنا، فما يمكن أن نفهم نحن هذا. وهنا ربما يسأل سائل أن ربما لا تكون عبارات الأقدمين واضحة، تكون غامضة، لا نعرف المراد منها. وهنا ماذا نفعل؟ هنا نسوق فهمنا لعبارات الأقدمين مقترنة أو مقرونا ذلك لعبارات الأقدمين مع بعض، نقول هذا الذي نحن فهمناه وهذه عبارة الأقدمين أمامك أيها القارئ لتوافق هذا الفهم مع المنقول عنه. أو أن شيئا آخر يحدث أحيانا نضطر معه إلى نقل عبارات الأقدمين عندما تكون المعلومة المراد نقلها أمرا غريبا، فهنا نثبت عبارة الأقدمين إضافة إلى ما فهمناه، إضافة إلى ما فهمناه حتى لا يستغرب منا نقل هذه العبارة. ربما ينكر علينا لأنك أنت فهمت هذا وأنت كنت مخطئ في فهمي أو في نقل هذا الفهم عن ذلكم الشخص، فأنت تقول هذا وجدته هكذا وجدته وليس ادعاء. إذا نرجع إلى هذه الكتب، ماذا نفعل؟ ننقلها هنا، ننقلها على بطاقة أو ننقلها على أوراق؟ الجميع الآن يشترط نقلها على بطاقة. تنقل هذه المعلومات، تنسق وتجزأ هذه المعلومات إلى أجزاء صغيرة، وهذه الأجزاء الصغيرة تكتب تثبت على بطاقة، يثبت على بطاقة اسم الكتاب واسم المؤلف وطبعته والجزء والصحيفة. نعم. وعنوان الفقرة التي كتبت. ترقم هذه البطاقات وتسلسل بحسب الموضوعات وبحسب الفقرات التي وردت في الكتاب المرجوع إليه، ثم ينتقل إلى الكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه حتى ننهي جمع المادة العلمية. كل هذا إيش يسمى؟ جمع المادة العلمية. بعد جمع المادة العلمية ننتقل إلى التنسيق بين هذه البطاقات ذات الفقرة الواحدة. يصبح عندنا بطاقات عديدة، بطاقة من الكتاب الفلاني، من الكتاب الفلاني، بطاقة الفلاني، كلها ذات موضوع أو فقرة، فكرة واحدة نضعها إزاء بعض الآخر، ثم ندرسها ونتمعن فيها ليبين المتفق من الأفكار فيها أو المتفق، ثم يبين المختلف أو المختلف فيها. وهكذا بحسب عناصر البحث، بحسب عناصر البحث التي سوف أبينها إن شاء الله. بس أنا إن شاء الله جاي أنا. أنا 12 اللي رضا بكون عندكم بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله أي ماشي إن شاء الله. الله كمان والدي هنا الحمد لله، أسأل الله أن يطيل لي عمره أن يرزقني بره. أختي على سفر بعد قليل لذلك نشوف إن شاء الله بيسر. المهم إذا نأتي إلى هذه البطاقات نبين المتفق والمختلف أو مختلف فيها منها. طبعا يعني كل فقرة تحتاج، هناك عندنا عناصر البحث، عندنا عناصر البحث سوف أتكلم عن هذه العناصر في وقته إن شاء الله عز وجل. الآن أريد فقط كتابة البحث، يعني بعد أن نسوق هذه الأفكار التي رجعنا فيها إلى كتب الأقدمين، هنا يأتي دور كتب المعاصرين. أنا صحيح قلت لكم لا ترجعوا إلى كتب المعاصرين، لكن هناك دور للمعاصرين. ماذا نفعل الآن؟ شوفوا جمعنا المادة العلمية، شوفوا ما نفعلنا أيضا بعد أن جمعناها، طلعنا عليها درسناها وبعدين كتبناها، يعني ثلاثة مراحل. هذه المراحل الثلاثة التي مررنا عليها تجعلنا ملمين ببحثنا تماما ولا لا؟ نصبح على الأقل يعني نكون قد ألممنا ببحثنا على أقل تقدير 60-70% على أقل تقدير. نرجع إلى كتب المعاصرين، فعندها لن يسيطر علينا المعاصرون بعباراتهم، نكون نحن قد تجاوزنا مرحلة العبارات لنصل إلى مرحلة المقارنة في البحث، لنصل إلى مرحلة المقارنة في البحث، فنأتي إلى هذه البحوث لنقارنها مع ما وصلنا إليه، نقارنها مع ما وصلنا إليه. هنا طبعا إن وجدنا شيئا زائدا أضفناه، إن وجدنا شيئا زائدا أضفناه، وينبغي أن يكون هذا الشيء الزائد مختصا بهذا الشخص المعاصر، مثبتينه أو مثبتين له هذا الأمر، مثبتين له هذا الأمر، لأنه هو الذي أضافه ولسنا نحن. ولا تظنوا أن الباحثين المختصين، يعني بعض الباحثين ليسوا بنزاهة واحدة، يقول يعني ربما سوف لن يأثر هذا على هذا الآخرون، يثبته لنفسه هذا لا يجب. وفضيحة كبرى عندما يعني يعثر عليه باحث آخر مختص ويجد أن هذا الكلام لباحث ما، أي فضيحة، هذه مقتلة تقتل الباحث في أول بحثه مباشرة، يثبت هذا لصاحبه. نعم، ولو كان معاصرا لا بأس. هذه من ناحية، من ناحية أخرى ربما يكون هذا الشيء الذي قاله صاحبه يعني أحيانا ربما لا يكون له ولكنه يكون للأقدمين، فنرجع من خلال المقارنات مع كتب المعاصرين وكتب الأقدمين لنتحقق أن هذا الشيء هو لهذا المعاصر أم أنه كان للأقدمين، ومعنى ذلك أننا لم ننهي بحثنا بعد، لم نحط في بحثنا من خلال المصادر المختلفة. طبعا هذا الأمر ليس سهلا وأنتم تلمسون ذلك من خلال كلامي. هذا هو البحث، هذا هو البحث. أما قبل فهو مشروع بحث، مشروع بحث. طبعا عندنا خطوات في البحث وهذا أؤكده، كل خطوة من خطوات البحث تختلف كتابتها عن الأخرى، تختلف كتابتها عن الأخرى. سوف نبين هذه الخطوات عندما نبين كل خطوة من هذه الخطوات بعون الله عز وجل. انتقل الكلام، طبعا كتابة البحث تكون وفق مناهج البحث، تكون وفق مناهج البحث. ما هي مناهج البحث؟ مناهج البحث طبعا أنا أتكلم بعجالة، يوجد في مناهج بحث كتب. عندنا في مناهج البحث المنهج، أول منهج من المناهج هو المنهج الاستقرائي، منهج الاستقراء. نستقرئ مادة البحث، وبعد أن نستقرئ مادة البحث ما أمكن بأكملها، والاستقراء أما تام وأما ناقص، وينبغي أن تلموا ببحث الاستقراء بالمنطق من كتب المنطق. وأنا كتبت برسالة الدكتوراه بحثا جيدا عن الاستقراء ودوره في يعني صياغة القواعد الأصولية، ودوره في صياغة القواعد الأصولية. فينبغي أن نكون ملمين بمعنى الاستقراء. بعد أن نسلك مسلك الاستقراء وهو يتعلق بمنهج جمع المادة العلمية، ننتقل إلى منهج المقارنة. منهج المقارنة، ما معنى منهج المقارنة؟ هو الجمع بين المتفق وتحديد المفترق. الجمع بين المتفق وتحديد المفترق. طبعا منهج المقارنة تحديد المفترق فقط، لا، في عندنا مفترق حقيقة، في عندنا مفترق يعني يقولون معنى، يقولون اختلاف معنوي، ويقولون اختلاف لفظي. هذا تحديد المفترق، هل هو مفترق لفظا أم أنه مفترق معنى؟ هل هو مفترق لدليل أم أنه مفترق مختلف لتشهم وهوى وعصبية أو لجهل وعدم اطلاع؟ هذا كله يدخل في منهج المقارنة. وفي كل ذلك يلزمنا لغة مؤدبة ومتواضعة وسليمة، لغة مؤدبة ومتواضعة وسليمة. واحذروا من المهجور من الألفاظ، احذروا من المهجور من الألفاظ، لتكن عباراتنا عبارات سهلة ومؤدبة. فإذا كانت عباراتنا ليست كذلك هجرنا الناس، هجرنا الناس. نعم. بعد أن نمر بمنهج المقارنة ننتقل إلى منهج الاستنتاج والتحليل. منهج الاستنتاج والتحليل. منهج الاستنتاج والتحليل يعني ما فائدة البحث الذي نبحثه، الفكرة التي نبحثها، وماذا يمكن أن نستفيد منها على الناحية النظرية أو على الناحية التطبيقية أو على الناحية التطبيقية. ويسمون ذلك أيضا منهج التركيب. منهج التركيب. إذا عندنا المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن، وعندنا المنهج الاستنتاجي والتحليلي والتركيبي. بعد هذه المناهج نستخدمها جميعا في بحثنا، يعني كل ذلك يكون مازنا في أذهاننا ونحن نكتب نجمع المادة العلمية، لأنه هذا سوف يساهم في جمع المادة العلمية، لأنك سوف تجد مقارنات وسوف تجد تحليلات وسوف تجد استنتاجات. كل ذلك ينبغي أن يكون يعني معتنا به خلال جمع المادة العلمية. سوف تجد مناقشات وسوف تجد فلقلات، كل ذلك ينبغي أن تعتني به لأجل أن تبني عليه وتزيد عليه ما أمكنك. هذا مناهج البحث. لخصت لكم يعني مناهج البحث، في عندنا كتب في هذا مناهج البحث في لسان النشار. لسان النشار له كتاب مناهج البحث عند علماء المسلمين. انتقل الى فقرة، ولو كان هالفقرة ينبغي كنا ان نقدمها بعد ان عرفنا البحث، وهي فقرة اختيار البحث. فقرة اختيار البحث. اختيار البحث، ربما الآن يعني ما عندكم خيار في اختيار البحث، نقول لكم يلا هذا البحث اكتبوه، كل واحد نعطيه كل هذا البحث اكتبوه. ايه شو يعني اختيار بحث الماجستير او بحث الدبلوم او بحث الدكتوراه؟ هنا انصحكم ما زلنا في المحاضرات الاولى في هذه المادة، انصحكم بنصيحة مهمة جدا، وهو ان يكون لكم دفتر مذكرات خاص. دفتر المذكرات خاص. هذا دفتر المذكرات الخاص يكتب فيه كل فكرة يمكن أن يجدها طالب العلم جديرة بالعناية والاهتمام. كما يمكن أن يكتب فيه كل موضوع يراه طالب العلم جديرا بالكتابة والتأليف والعناية والبحث. ربما بعد مرور سنة من الوقت، سنة من الدراسة، سوف يتكون لديه على أقل تقدير 100 بحث خاص، على أقل تقدير. الآن كثيرون يشكون من قلة الأبحاث، ماذا نبحث؟ ليس أنه هو لما وصل إلى مرحلة اختيار البحث، طبعا الوقت الأخير، أنتم الآن في مرحلة اختيار البحث. اختيار البحث يبدأ من الخطوة الأولى التي جعلها طالب العلم في الدراسات العليا. هنا ينبغي أن يكون عنده استعداد لاختيار البحث، لكن هو لا ينتبه لاختيار البحث إلا متى؟ عندما يصل إلى لحظة تدوين كتابة تقديم خطة البحث. هلأ بده يضغط عليه الوحي من شان شو؟ يقدم كتابة البحث. هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. اختيار البحث يبدأ من الخطوة الأولى هنا، ولذلك ينبغي أن يكون لكم هذا الدفتر تكتبون فيه. أحيانا المحاضرون الأساتذة ينطقون بموضوعات جديرة بالبحث، جديرة. لذلك ينبغي إذا ودع أي واحد من الأساتذة البحوث عليكم اكتبوها جميعا، اكتبوا العناوين جميعا، عرفتم؟ نكتب كلنا هذه العناوين في دفاترنا الخاصة بنا، يعني. ثم بعد ذلك من خلال الرسائل في ألفت انتباهكم إلى شيء ربما لا أدري تعرفونها أو لا، يوجد الآن معاجم وفهارس خاصة بالبحوث المؤلفة في كل علم من العلوم. مكتبة الأثر في عندهم رفوف بحجم من هنا من عند الباب لهون، كل هذا فهارس الرسائل والبحوث المؤلف فيها. لما نصل إلى لحظة كتابة البحث ينبغي أن نرجع إلى كل هذه الفهارس. طبعا ما تظن الأمر أخيرا، الأمر سهل إن شاء الله، لأنه هذه الفهارس أيضا مفارسة. يوجد فهارس الأصول، فهارس الفقه، فهارس الحديث، فهارس اللغة، كل علم من العلوم، تاريخ، كل علم من العلوم في كل كتاب في كل مصدر يوجد، نعم. وبعد ذلك أنتم خلال طبعا تحتاجون إلى قصة، هذا يحتاج إلى أسبوع من الاطلاع، الأسبوع من الاطلاع لأجل أن نستقر على بحث من الأبحاث، هل بحث أو لم يبحث. ثم بعد ذلك خطوة أخرى تأتي بعد الرجوع إلى هذه الفهارس، وهو إذا عثرنا على هذه الكتب حقيقة وجدناها، في الرجوع إليها، وهل يمكن الإضافة عليها والزيادة عليها أو أنه لا يمكن إضافة شيء عليها. لذلك كتابة البحث طبعا الأمر ليس سهلا إذا أراد الشخص أن يعتني ببحثه وبشخصيته العلمية، أما إذا لم يريد فالأمر واحد طبعا، ما في مشكلة إلا إيه في أي بحث خلاص يأخذ كثني فيه يمشي. لكن لا تظن أن هذا يخفى على أهل العلم، يعرفون هذا مقاصد أهل العلم، مقاصد الزقيق، لا بمعنى الزقيق بمعنى أنه ليس له مقاصد، لا، ولكنه مقاصد في غاية الدقة، في غاية الدقة، فهو يعلم إن شاء الله ربنا يكرمكم ويزيدكم من فضله. عندما الواحد يكون مختصا ويقرأ البحث لغيره يصبح كيف الصيرفي، كيف الصيرفي يعرف أن هذا ذهب وهذا ليس ذهب، وكذلك عند المختص عند نقرأ صحيفة أو صحيفتين من البحث المعروض أمامه يعلم أن هذا البحث لصاحبه أو ليس لصاحبه، يعلم أن هذا البحث تقليد أو ليس تقليدا، ويعلم أن هذا البحث كتب فيه أو لم يكتب فيه، ويعلم مستوى الباحث ولغته وجوده وملكته، كل ذلك يبين. كيف؟ مع الزمن يبين، مع الزمن يبين. أسأل الله أن يوفقكم، نعم. وإذا مردتم برياض الجنة فادعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال المساجد والعلم، فإثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب ما. لما يصبح الشخص طالب العلم في مرحلة عدم الشبع من العلم ينكب على العلم، يجلس على طاولة العلم لو جلس 20 ساعة لا يشعر بالتعب، وإذا جلس 10 دقائق مع الآخرين يشعر بالتعب والهجران والقلق والأرق، معنى ذلك صار طالب علم. أما قبل ذلك فالعلم ليس له سرية. هكذا ينبغي إن شاء الله. الله يوفقكم بكل خير. نعم. فهنا إذن ما رأيكم, يصبح عنده اختيارات كثيرة وهائلة في البحث ولا لا؟ إذا سلك هذا المسلك يصبح عنده اختيارات هائلة, فلا يوجد صعوبة في اختيار البحث في النهاية. أما إذا كان له, إذا كان وجد نائما هيك لآخر نقطة بعدين أظن بحث, إيه ماشي الحال, وكيف نعطيك بحثا؟ والله أنا لا أستطيع أن أعطي بحثا لأحد, لا لأنني أظن أبخل, لا, ليست الأبحاث مفارقة في ذهني وواضحة في المعالم أقول يا مخز أدرسها لك درسا أو أدرسها لك درسا أقول لك هذا ما أبحث فيه, لا أستطيع أنا أن أفعل هذا. لذلك أنت ينبغي أن تكون جاهزا لمثل هذه الأمور, واضح؟ لا تنسوا هذا, هذه ملاحظة مهمة جدا. نعم. بعد ذلك يأتي في البحث دور المشرف ودور المناقش وإلى آخره. المشرف دوره دور توجيهي وليس دورا تأليفيا, يعني المشرف لا يكتب البحث, وإن كان أحيانا والله إيش نسوي ببعض والله نصبر عليهم يكون عبادتهم شبهة وليست لغته سليمة, وأحيانا خلوا لله وين إذنك, يعني أحيانا يمر علينا مثل هذا. وبعدين أحيانا يمر علينا بعض الباحثين يجمع المادة العلمية دون أن يؤلف عليها ودون أن يضيف عليها, وربما البعض يأتي بنصوص تلطف مشاكل كثيرة, أسأل الله العافية, مصيبة هذا. لا أدري أحيانا والله أحيانا يأتيني بعض طلبة يعني أقول لا أدري كيف أتخلص منهم, أسأل الله أن يخلصني منهم سريعا, لأنه ليس عنده لا دربة ولا أهلية بحث ويعتمد على القصد والذطب. أحيانا يأتيني بعض الباحثين هاي كمان دولة مشرف المناقش يكون عنده دربة ويكون عنده ثقة هائلة بنفسه, كمان لا أعرف كيف أتعامل مع هذا الشخص, إذا نصحته فربما لا يستمع. أذكر جاءتني فتاة, أشرفت على بحث فتاة يعني, وكانت الفتاة مجدة شاطرة مجتهدة أفريدة شاطرة, لكن كلما عندها شيء من الغرور بنفسها يعني تقف إلى درجة الغرور, أقول لها هذا ينبغي أن لا تثبته في البحث, تقول لي والله أنا بس أنا أريد أن أثبته, شوفوا إلى هذه الدرجة تعارضني. قل لها أنا لا أرضى أن تثبته في البحث, إذا لم تثبته سوف أرفض لك البحث. تبكي سلاح فعال, قل لها روحي تربي على قلبك ساوية, تربي على أمتك, اطلع خلي عليها روح سيدي بالدنيا تربي راسي, سلاح فعال مباشرة ماشي الحال. هذا نموذج آخر من الطلاب. حين يأتينا نموذج شاطر الحمد لله, أنا يسمع الكلام والله الآن أنا أشرف على أخ هو قاضي, أخ سعودي قاضي وهو في سني, يعني هو يمكن أكبر مني كمان سنتين أو ثلاث سنوات, لا يحدق النظر إليه. أقول له خلص خذ راحتك, لا أنت أستاذي لا يحدق, وإذا قلت له شيئا لا يناقشني فيه, يعني إذا قلت له شيء كل وجهة نظري أن تحذفه يقول لي خلص أحذفه, قل له هذا أبقي أو زد في مناقشتي, قل لي خلص سمعا وطاعة, لا يقول إلا هذا الكلام, كمان لا يزعجني هذا الكلام, لا يعني أني أحبه, قل لي سمعا وطاعة, قل له طول على مؤسسة وأنا مشرف, أنا مشرف على بحث, يقبلني سنا وهو قاضي شرعي المحكمة العليا الاستشارية في السعودية. نعم. فأحيانا نجد نماذج حقيقة عديدة من الطلاب, وهذا يؤثر في المشرف, يؤثر المشرف ويساعد الطالب, يساعد الطالب. الآن أشرف على طالب أنا جزائري, طالب جزائري يتقن الإنجليزية والفرنسية بقدر ما يتقن العربية, أظن واضح بقدر ما يتقن العربية, فكيف سوف تكون كتابته بالعربية؟ فيها ما فيها, فيها ما فيها. أقول له افعل هذا, قل لي الله الله يجزيك خير فضلت على ذلك. البعض يكون نفسه تكبر, تعطي ملاحظة تقوله كيف الفرعونية تبعه تطلع, نسأل الله السلام والعافية. لو كان يعني أحيانا يكون باحث بيني وبينه 20 سنة ومع ذلك الفرعونية تبعه يصغرني, يعني أصغر مني 20 سنة ومع ذلك تطلع معه. نجد نماذج كثيرة حقيقة, نجد هكذا ونجد هكذا, هذا يؤثر في البحث, يؤثر في البحث وفي سلامة البحث وسلامة أداء البحث. لا يعنينا كثيرا طبعا. المناقش ما هو دور المناقش؟ المناقش ينبغي معرف هذا ليس لكم يعني هذا أنا أعبده باعتبار البحث والباحثين يعني. ينبغي المناقش أن يعتني بالبحث من حيث الموضوع ومن حيث الشكل، وأن تكون الملاحظات موضوعية وشكلية لا تتعلق بذات الباحث. لا أزيد على ذلك، أظن الكلام واضحا، أظن الكلام واضحا. أسأل الله التوفيق والعافية، لا أكثر. أسأل الله التوفيق والعافية. وينبغي على المناقش أن يقرأ البحث، أن يقرأ البحث من أوله إلى آخره، وأن يعرف البحث كما عرفه صاحبه، كما عرفه صاحبه. أنتقل بعد هذا الكلام عن شكلية البحث. أنا سوف أعطي كمان ربع ساعة أو 10 دقائق وأمشي، اعذروني إن شاء الله. أعودكم هذا في المحاضرات الآتية. وأنا قلت لكم يعني أحاول أن أعطيكم من 10 إلى 12، أعطيكم 5 دقائق فأعذروننا حتى نلحق، لأنه عندنا الآن يوجد شيء من التراكم، تأخرنا الآن، ثم في الفصل الثاني. الله المستعان. بالنسبة لشكلية البحث يعني التقسيم، البحث تقسيم البحث، نقسم البحث إلى أبواب وفصول بهذا الترتيب، أبواب وفصول، ثم باحث، ثم طالب، ففروع، فمسائل، ففقرات. طبعا هذه يعني القسمة من الأبواب، هذه قسمة طويلة يعني، إذا كان الموضوع يبلغ 500 صحيفة يحتاج إلى أبواب، إذا كان 200 صحيفة يكتفى في الفصول، إذا كان بحيث مادة، بحث مادة الآن يكتفى فيه بأن يكون من مطالب كل البحث، يعني عنوانه مبحث وكل البحث مطالب، يعني 50 صحيفة ليس هناك حاجة لأن تقسم أكثر من مطالب وفروع. إذا كان البحث يصل إلى 1000 صحيفة نستخدم قسمة أخرى، البعض ينكرها بس أنا أعطيكم شيء العلم، بس نستخدم قسمة أعلى من الباب وهي قسمة الأقسام، نقول قسم الأول قسم الثاني، لكن البعض يتنكر لهذه القسمة ويقول لا حاجة لها، لا حاجة لها. طبعا يأتي تحت القسم إيش؟ أبواب. تحت القسم أبواب. مضمون البحث، الآن بدأنا بالبحث، في شيء أذكره إن شاء الله لاحقا بس ذكرني فيه. أحيانا يكون البحث تحقيق بحث، تحقيق مخطوط، نذكر ذلك لاحقا ليس الآن، لأن نحن كل كلامنا تقريبا في البحث الذي هو عبارة عن تأليف وليس عبارة عن تحقيق. البحث الذي عبارة عن تحقيق له منهج نتكلم عنه إن شاء الله، إن كان لا ينفك عن هذا المنهج الذي أتكلم عنه، له علاقة صميمية به. مضمون البحث، مضمون البحث أولا المقدمة، ماذا تحوي المقدمة؟ تحوي البسملة. ما تستغربوا نحن نقول لكم ينبغي أن تحوي المقدمة البسملة، صدقا يعني رسالتان من كل 10 رسائل أحيانا تخلو من البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فوروا رسالة ماجستير بالشريعة كوكالية من البسملة، قديش صاحبه وكم هو صاحب هذه الرسالة، يعني فيه شيء من الغفلة تخلو. لذلك على الأقل ينبغي أن يوجد فيها البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله وضراعة الاستهلاك، لذلك ننص عليه في المقدمة. نقول ينبغي، لا نكتب الآن في منهج البحث أنه ينبغي أن ننص في البحث مقدمة على هذه الأمور حتى لا يغفل بعض الناس عن هذا الأمر. نعم، أذكر أكثر من رسالة، أذكر رسالتين خلتا من البسملة، ما فيهم بسملة. أقول شو أنت يعني، ولا شك يعني الباحث بحث في الشريعة ومطلع يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر زبال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر فهو أقطع فهو أجزم. لذلك ينبغي أن ينتبه إلى هذا. براءة الاستهلال، إيش براءة الاستهلال؟ يعني ينبغي طبعا نحن ينبغي أن ننتبه إلى شيء، ينبغي أن لا يكون في البحث ساعة بديعية وبيانية حتى لا يكون ذلك تكلفا يأتي بالمحسنات البديعية والجينات وما أدى، لا لا نريد هذا. ولكن ينبغي أن يوجد في المقدمة شيء من مضمون البحث يعرض له من خلال المحسنات البديعية. يعني يقول مثلا هو يبحث في المشكل لنفرض، يقول مثلا إننا نريد أن نبحث المشكلة من الفهوم لنوضحها ولنبرز ما أشكل منها ولنخرج الواضحة ونبين المشكلة. استخدم لفظ البحث خلال مقدمته لا يعني لا بأس بالتعليل، هذا هو أولى وهو أولى، نسمي ذلك براءة الاستهلال. لكن لا أن يكون بحثه كله كذلك، كل الموضوع يجيب لي على الصافية يصلح هذا من التكلف. نعم، المقدمة فقط. في البعض يفعل هذا وعنده قدرة ومر عليه بحث كذلك، سبحان الله عجيب. فأنا قلت له كم كلفك من الوقت أن تجلس لأجل أن تختار الألفاظ التي تنتهي بهذه النهايات؟ يبدو هو له اعتناء باللغة العربية. فقال لي والله ما كلفني. قلت على الإطلاق ما كلفك؟ غير ممكن. قال نعم كلفني. قلت هذا الوقت كان يمكن أن تنفقه في البحث أو لا، قبل أن تنفقه على اختيار الألفاظ. ينبغي الشخص أن يعتني باختيار ألفاظه وعباراته، لكن لا أن يمنحها، لا أن يتشدق بها هكذا، لا أن يشقق فيها، هذا اسمه تشقيق وتمنيح، لا حاجة له، لا حاجة له. نعم، بعد هذا يذكر في المقدمة شيئا من معاناته. طبعا ما يكتب قصة حياته، في بعض الروح يكتب قصة حياته، شيئا من المعاناة كم سطرا لا يتعلق بحياته الشخصية ببالك تمام، جهوده في البحث يعني صعوبات، ليس صعوبات البحث لا، يعني معاناة انه هذا البحث كان يحتاج مني ان ارحل كذا رحلة في هذا شيء علمي، انه رحلت الى المكتب الفلاني مثلا في البلد الفلاني وارسلت لهم بارسال المخطوطات بارسال الكتب بارسال المصادر جماعة المادة العلمية لا بأس كذلك. اي معاناة، اي المعاناة. أما والله عنده مشاكل شخصية يروح لكل مشاكل شخصية فضيحة، هاي اسمها يعني يضح حاله بحاله، لا يفعل ذلك. ينتقل بعد هذا إلى مشكلة البحث ويضع لها عنوانا مشكلة البحث. مشكلة البحث، مشكلة البحث، يجعل مشكلة البحث يعني إيش مشكلة البحث؟ مثلا حكينا نحن المشكل، يوضحوا يقول إن المشكل أمر يتعلق به الاجتهاد، يتعلق به الترجيح بين الآراء، ويتعلق به تطبيق الأحكام الفقهية المختلفة، وهو أمر إن لم يرفع الإشكال فيه أدى إلى التوقف في الأحكام. الآن كم وضحنا المشكلة لما وضحناها؟ وضحناها، وبالتالي يصبح القارئ يعني عنده شيء من الإقبال على قراءة هذا البحث. يعني المشكلة في البحث ينبغي تبو هذا أن تغرس في القارئ الرغبة الشديدة في معرفة هذا البحث، في معرفة هذا البحث. أهداف البحث، شوفوا ينبغي أن نفرق بين مشكلة البحث وبين أهداف البحث. أهداف البحث يعني ما فائدته العملية، ما فائدته النظرية؟ طبعا ما فائدته العملية والنظرية يشمل أشياء كثيرة. والله نقضي على الاختلاف غير المجدي غير النافع غير الموضوعي، هذا من أهداف البحث. نأتي بالحلول التي تكون أكثر تطبيقا لمقصد الشارع، أكثر تطبيقا أو أكثر انسجاما مع الأدلة الشرعية. هذا أهداف من أهداف البحث. نعم، وهكذا منهج البحث، منهج البحث. طبعا منهج البحث أنا قبل قليل ذكرت لكم مناهج البحث، لكن منهج البحث نحن نسلك أكثر ما نسلك المنهج الموضوعي والمنهج الاستقرائي. المنهج الموضوعي ماذا كنا في مناهج البحث؟ المنهج الموضوعي إيش المنهج الموضوعي؟ والله المنهج الموضوعي يعني والله أنا عاجبني رأي من الأعلى، يعجبني هذا الرأي، أنا حنفي، أنا شافعي. إذا واحد يعني ينبغي أن أرجح مذهب الشافعية، وإذا كنت مالكي ينبغي أن أرجح مذهب المالكي، هذا ليس موضوعيا. وأنا والله يعجبني الرأي الفلاني ويوافق هوى في نفسي، ينبغي أن يكون هو الراجح، هذا ليس موضوعية في البحث، ينبغي أن أكون موضوعيا فأعرض للأفكار وللآراء وللأدلة ولوجه الاستدلال بها بشكل نزيه دون أن أميل إلى ما يمكن أن أميل إليه. فهذا من منهج البحث. طبعا منهج البحث ماذا نذكر فيه؟ أقول في منهج البحث نرجع إلى أقوال الأئمة الفقهاء المفسرين الأصوليين اللغويين في كتب الأقدمين، فنجمع المادة العلمية استقراء ثم ننتقل إلى المقارنة والاستنتاج والتحليل والترجيح طبعا خلال ذلك في منهج البحث هناك عندنا أمور تتعلق بالمضمون وأمور تتعلق بالشكل. من الأمور التي تتعلق بالشكل ينبغي أن نذكر وجه الاستدلال بالآيات من كتب التفسير، تعلق هذا بالمضمون، أن نذكر وجه الاستدلال بالآيات من كتب التفسير المختصة بحسب كل مذهب. شو يعني المختصة؟ يعني شوفوا عندنا تفسير بالفقه، عندنا تفسير بالمأثور، عندنا تفسير باللغة. فإذا كنا نبحث مسألة فقهية بدنا كتب تفسير بالفقه باللغة في اللغة، وهكذا. نعم، وبحسب كل مذهب. يعني ما بتصير والله نأخذ والله عندنا جامع الأحكام القرآن القرطبي والله ويجب الاستدلال بالآيات لكل المذاهب من جمع الأحكام القرآن القرطبي، لا يصير هذا، وسوف نبين هذا إن شاء الله، نبين كتب كل مذهب بحسب كل علم كمان بحسب كل علم. ذاك الأمر ليس سهلا، والله المستعان بحث بشغل ربما آية واحدة دليل واحد يمضي فيه الشخص يوما كاملا ربما أسبوعا. ثم بعد ذلك نثبت الأحاديث بنصوصها الحديثية. هلأ حكينا لكم، شو حكينا لكم؟ محجة نثبت الأحاديث بنصوصها الحديثية، يعني وين كيف بنصوصها الحديثية؟ من كتب حديث. ثم نذكر وجه الاستدلال بها من مصادر شراح السنة. طبعا الأمر ليس سهلا، لكن الله يعينكم إن شاء الله. طبعا نوضح لكم، نحن شذرات ما أمكن نوضح لكم الكتب التي تتعلق مثلا بتوضيح وجه الاستدلال بالسنة لكل مصدر من المصادر، نذكر إن شاء الله لاحقا. نعم. ثم نضبط المشكلة من الألفاظ. كل لفظ تشكل قراءته كلفظ مبني للمجهول أو لفظ يتردد في قراءته نثبت ضبطه. كان القدماء يا شباب يا أخوة يا أخوات كانوا يثبتون الضبط كتابة حتى لا يشك فيه. وربما يمر معكم بقولون بضم أوله بضم ثالثه وفتح ثاني، يقولون يثبتون الضبط تصغير حتى لا تشكل القراءة. وليس يعني لا أقول ليس عيبا، بل ينبغي يعني ينبغي ضرورة أن يثبت ضبط اللفظ الذي تشكل قراءته، ينبغي أن يثبت ضبط اللفظ الذي تشكل قراءته. ينبغي أن لا يمر في البحث لفظ غير واضح إلا ويشرح في الهامش ويوضح. نعم. كما أنه ينبغي أن نعتني بذكر تاريخ ولادة ووفاة كل علم من الأعلام إزاءه، وفي رأيي تترك تراجم الأعلام إلى فهرس التراجم. في البعض يؤثر أن تذكر تراجم الأعلام عند أول ذكر لها، أنا أؤثر أن تذكر التراجم في الأخير في فهرس الأعلام. لما؟ لأنه إذا ذكرنا ترجمة العلم عند أول ورودي نحن مضطرون لأن نذكر عندما يمر معنا مرة أخرى أن نقول مرات ترجمته، مرات ترجمته. إذا مر معنا 10 مرات وعلنا 100 علم 10 مرات 100 × 10 تطلعوا 1000 سطر، 1000 سطر بيطلعوا، هذول كم صحيفة؟ 4 × 10 يخرجون 40 صحيفة، 40 صحيفة حشو هذول. غير الترجمة، غير الترجمة. لذلك نختصر هذا الكلام ونبين في المقدمة أننا نترجم الأعلام في فهرس الأعلام، لكن ينبغي أن نذكر تاريخ الولادة والوفاة. ما فائدة ذلك؟ يصبح الباحث مع الوقت ملما بالمتقدم من المتأخر من العلماء، ويعرف عندها الذي أخذ عن من أخذ، فلا يخلط. ربما جاء بشخص في القرن العاشر وظن أن من وجد في القرن العاشر أخذ عنه من وجد في القرن الرابع، يحدث هذا. ليش؟ بسبب عدم معرفته بالمتقدم بالمتأخر. ولذلك أنا أشترط أن يكون في البحث أن يثبت إزاء كل علم من الأعلام تاريخ ولادته وتاريخ وفاته. ليش؟ مع الوقت تصبح أنت حافظا وعارفا بإيش تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، فتعلم المتقدم من المتأخر. أنتقل إلى شيء مهم في منهج البحث، وهو أنه عندما ننقل النصوص من كتب الآخرين وإن ضاق الوقت عليه ينبغي أن نذكر هذه النصوص بعبارتهم، وذكر أشرت إلى هذا. ولكن إن عجزنا عن يعني إن عجزنا عن نقلها بعبارتنا قد يحدث هذا، نثبتها كما هي بين أقوال، ثم نذكر في الهامش اسم الكتاب والجزء والصحيفة وفقط. فإذا نقلنا تلك النصوص بعبارتنا كذلك أثبتنا بعبارتنا الصرفة، كذلك أثبتنا اسم الكتاب والجزء والصحيفة. في شيء آخر نجعله المرحلة الثالثة، عندما نتدخل في سياق النص فنثبت في هذا النص بشيء من عبارتنا وشيء من عبارة صاحبه، فنقول نثبته بين أقوال ونقول بتصرف يسير. إذا كان تدخلنا في اللفظ يسيرا وإن كان كبيرا قلنا بتصرف قلنا بتصرف. ثم إن كان لدينا زيادة في البحث ولكننا لا نريد أن نثبتها في هذا البحث، نذكر في المراجع في آخرها نقول وانظر، ونقول حرف راء، نثبت حرف راء، نكتب راء، نضع عليه فتحة، هذا اسمه فعل أمر راء، انظر يعني للاستزادة، يعني دون أن تكتب للاستزادة تقول راء نقطتان مراجع التالية. شو يعني؟ يعني أنت إذا أردت أن تستزيد أيها القارئ في هذا البحث فعليك بالرجوع إلى هذه المصادر. طبعا هكذا نتسلسل في يعني عرض فقرات البحث. سوف نتكلم عن فقرات البحث. ما زلنا نحن في أين الآن؟ في المقدمة. ما زلنا في المقدمة الأولى للبحث في منهج البحث. سوف نبين فقرات البحث كيف نتدرج فيها من عرض المسألة ومناقشتها وعرض الآراء إلى آخره، نبين هذا إن شاء الله. بعد هذا طبعا ينبغي أن نعرف بهذا يعني في منهج البحث، نكتب في منهج البحث أننا سقنا آخر البحث فهارس للبحث، وأننا يعني عرضنا هذه الفهارس وفق منهج ما. نذكر هذا المنهج الذي التزمناه، وسوف أبين في كل فهرس من الفهارس كيف هو ينسج وكيف يكون نسقه. وصلت الآن إلى فقرة الجهود السابقة في البحث. الجهود السابقة في البحث، أود أن طلبت منكم المحاضرة الماضية أن تكتب أسماء الحاضرين، ليتكم الآن أيضا تكتبون لي، أعطني هذه الورقة لو سمحت، تكتبون لي أسماء الحاضرين اليوم. أسماء الحاضرين جزيت خيرا لذلك. المحاضرة الماضية كم تاريخها اليوم؟ هلا اليوم اليوم اليوم ما لا يصير ما لا يصير اليوم 28. المحاضرة الماضية كم تاريخها؟ 21 1 2006. يا ريت اليوم تكتبوا لي هلا يعني على ورقة أسماء الحاضرين، وسوف يعني أعتبر هذا في الحضور عندي له اعتبار. أسأل الله لكم التوفيق جميعا، وأكتب عندي إن شاء الله المحاضرة القادمة سوف أوزع حلقات البحث. المحاضرة القادمة أوزع حلقات البحث. معذرة جميعا. السلام عليكم. تعطونا الورقة الله يطول. ايش تبي هذا؟ قوموا قوموا.